وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة التوبة عند قول الناظم يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى ومعي فيها بياءين حملا، وانتهينا من سورة التوبة ونبدأ بمشيئة الله تعالى عند سورة يونس. وكما تعودنا نبدأ في عد الآي. هذه السورة عدد آياتها 110 في العد الشامي، 110 في العد الشامي، ومئة وتسعة عند الباقين، يعني يمكن أن نقول في المدن الأول والأخير والمكي والبصري والكوفي، كل هؤلاء عندهم هذه السورة 109 آيات، وعند في العد الشامي 110. قال الناظم رحمة الله عليه: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص طا ويا صحبة ولا. كما نرى أن بدأت أول موضع في فواتح الصور فيه إمالة في هذه الصورة، في صورة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أول صورة في فواتحها إمالة. وطبعا هذه الإمالة جمعها الإمام ابن الجزر في الطيبة في باب الإيه؟ في باب الإمالة. أما الإمام الشاطبي ذكر في أول موضع ثم يندرج تحته ما بقي من الإيه؟ من المواضع. قال: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص، نغلق عليها قوسين، حما غير حفص. را وردت في كم موضع لفظة را؟ الراء في فاتح الصور 5 ولا 6؟ في 6 مواضع، في يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، بس هي غاية ما فيها إن سورة الإيه؟ سورة الرعد ألف لام ميم راء. الأول نتعلم كيف هي كيفية الإيه؟ الإمالة. إحنا عارفين الفتح ألف لام راء، طب عايزين الإمالة. ألف لام راء راء، وهيبقى عندي التقليل اللي هو بين الإيه؟ بين اللفظين. يبقى عندي فيه 3 أشياء في الراء، في المواضع الست أو المواضع الستة. ألف لام راء، ألف لام راء، ألف لام راء. يبقى عندي فتح وتقليل وإمالة، أو إمالة وفتح وتقليل. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: إضجاع كلها مرادفات. الإضجاع لما كده انا بضجع كده يبقى معناها ايه؟ يا بميل. وأي أمل وإضجاع را كل الفواتح. كل الفواتح اللي ورد فيها إيه لفظة إيه را. ذكره حما الذل من الذل من الكوفيون وابن عامر والحاء لمن لأبي عمرو. يبقى نستطيع القول أن الإمام أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هم اللي مذكورين في هذا. قال غير حفص. شيل من دول إيه حفص، يبقى كده شلنا إيه نص إمام نصف إيه إمام. يبقى نعيد الكلام تاني، يبقى معنى هذا صحبة اللي هم حمزة والكسائي وشعبة ومين وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون بالإمالة الكبرى، لأن هنا قال إيه وإضجاع راء أي إمالة كبرى. إمالة إيه كبرى. كم يتبقى معنا لم يمل؟ ها ما احنا كده خدنا كام؟ أربعة ونص. يتبقى اثنين ونص مش ثلاثة ونص. يتبقى معنا مين؟ الإمام نافع والإمام ابن كثير وحفص. بس نستنى في نافع شوية لما نشوف الدنيا فيها ايه. خلاص يبقى المواضع الستة يقرأ صحبة وابن عامر وابو عمرو ري ألف لام ري إمالة كبرى. معي؟ قال رحمة الله عليه طاوى يا صحبة ولا قوس عليه. خلي بالكم الأقواس دي مهمة جدا، وهتحسوا بالفائدة منها مع نفسك وانت بتراجع او وانت بتدرس هذا العلم. ضربنا قوسين على ايه؟ وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص. طاوى يا صحبة ولا طا وردت في كم موضع؟ طا حرف الطا في كم موضع؟ عدهم لي. أول حاجة طاها مش كده، وبعدين إيه طا طاسين ميم وطاسين وطاسين ميم، يبقى أربع مواضع. خلاص طا. قال ويا صحبة ولا. يا احنا الان بنتكلم احبة الفضلاء في فواتح الصور، بنتكلم في ايه فواتح الصور، مواضع الامالة الموجودة في فواتح الصور. طيب يا كم يا وردت في فواتح الصور؟ احنا عرفنا الايه الطاء وردت في اربعة، الأول الراء وردت في ستة، وبعدين الطاء وردت في أربعة. طاها وطاء إحنا حرف الطاء الطاء، وطاسين ميم وطاسين وطاسين ميم، هذا أربعة. الياء في الفواتح السور من أول البقرة كده إلى آخر القرآن، ياء وردت في كم موضع؟ موضع واحد بس. ليه؟ ما أنا عندي ياء في كاف هيا عين مش كده ولا ايه؟ وعندي يا في ياسين، يبقى وردت في كم موضع؟ في اتنين بس في تاني. ما انت حفاظ بقى ولا ايه؟ وردت في موضعين. طيب هنا دلوقتي يا اللي جاب هدية ولم يقيدها بشيء هتبقى يا مين؟ لا يا ياسين، لان جاي بعد كده وصل البيت التاني وكم صحبة يا كاف، قيد الثانية بياء بتاعت كاف. ياء ايه؟ ياء كاف اللي هي كاف هيا. طيب يبقى ياء الاول ندية ياء ايه؟ ياء ياسين. طيب صحبة والكلام معطوف على الايه؟ على الامالة الكبرى، على الامالة الكبرى. معنى هذا ان صحبة يقرؤون اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة، يقرؤون بإمالة الطاء في المواضع الأربعة، وبإمالة ياء اللي هي في إيه؟ ياسين. طيب خلينا دلوقتي نسيب الإيه؟ الطاء عشان معاها هاء، ما نتكلم طاء طاء طاها. إنما التانيين هنيجي نقرأ إزاي؟ الثلاثة التانية هيقرأ إزاي الإمالة؟ كيف هي الإمالة؟ طيسيم. اسمع مني، طيسيم. واضحة؟ احنا سيبنا الآن طه عشان لسه فيه الهاء جاي فيها كلام، فخلينا الآن في ايه؟ في اللي هي المواضع اللي ما حدش بالسين ده ما حدش بيميله. فاحنا عندنا ايه؟ طا سين ميم وطا ايه؟ سين. طيب الاولانية هميلها ازاي؟ طي سين ميم، اللي في الوسط طي سين طا سين طي سين. طيب الثالثة برضو زي الايه؟ الاولانية اللي هي فاتحة القصص، طي سين ميم. مين دولة؟ صحبة، حمزة والكسائي وشعبة. طيب ونسيب اللي احنا قلنا ايه؟ الياء. فاضل الياء، الياء بيميله ياء اللي هي ياء ايه؟ ياسين. انتبه اسمعها مني، ياسين ياسين ي إمالة ياسين ياسين ياسين. منتبهين معي؟ يبقى عندنا صحبة يقرؤون بالإمالة الكبرى في الطاء في المواضع الأربعة، وفي ياء ياء ياسين. ثم قال رحمة الله عليه: وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. اغلقوا عليها قوسين. كم صحبة؟ قدم الايه؟ الرمز على القراءة، مش كده؟ مين اللي دخل زائد معنا عن اللي فات؟ ابن عامر. وبعدين عندنا والخلف ياسر، الياء لمن؟ الياء لمن؟ السوسي. تنطقوا بسرعة كده. طيب قال يا كاف، يا كاف اللي هي ياء الثاني، ثانية موجودة في القرآن. يبقى يقرأ صحبة بإمالة الياء في الموضعين. وابن عامر، ركزوا بقى، وابن عامر يدخل معهم في موضع ايه؟ في موضع مريم. برضو الثانية اللي احنا عندنا ايه؟ كاف ها. هنستنى شوية عشان معانا الهاء فيها إمالة، بس احنا عرفنا كيفية الايه؟ إمالة الياء عند ياسين. قال والخلف ياسر، والخلف ياسر يعني ورد الخلاف عند السوسي عن أبي عمرو. الشراح هتلاقوا كده وانتوا بتقرأوا في الشروح مشكلة في الموضوع ده. الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال: وما ذكره الناظم من إمالة السوسي يا أول مريم بخلف عنه في قوله والخلف ياسر فخروج عن طريقه، فلا يقرأ له إلا بالفتح. يعني الشيخ القاضي عليه رحمة الله قال اعتبر الخلاف ده مش موجود، غمض عينك عن الايه؟ عن الياء. طيب ده كلام الشيخ القاضي في كتاب الايه؟ الوافي. انت لو رجعت هتلاقي كل الشراح بدءا من تلميذ الامام الشاطبي السخاوي وفي فتح الوسيط وابراز المعاني لأبي شامة إبراز المعاني وكنز المعاني للموصلي واللي كتاب لا إبراز المعاني لا نعم إبراز المعاني واللآلئ الفريدة اللآلئ الفريدة للفاسي. كل الشراح ما حدش منهم تعرض لهذه المسألة وقال لا يقرأ له بهذا، منتبهين معي؟ ما حدش منهم ذكر هذا الايه الخلف. ولكن المسألة كما تكلمنا سابقا هذا مأخوذ من التحريرات، من الايه التحريرات. اما يعني نجد ان الشيخ ابو شامة قال فكأنه قال، انتبهوا معي، فكأنه قال والخلف خلف كريم أي هو صادر عن نقل صحيح. الله، طب ده احنا عندنا قالوا ايه لا يؤخذ به، انما ده كله كلام يؤخذ من الايه من التحريرات. طب التحريرات احنا عندنا الامام الداني، احنا عندنا اصل الشاطبية الايه اصل الشاطبية التيسير. قال الامام الداني في التيسير ذكر انه قرأ بإمالة الياء للسوسي على فارس ابن احمد الحمصي، ثم ذكر انه قرأ بفتح الياء لأبي عمرو بتمامه عن ابي الحسن اللي هو طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون. يبقى نفس الامام اللي هو اصل الايه اصل الشاطبية ذكر هذا الامر، يعني ذكر الايه الخلاف، ذكر الفتح والايه الفتح والامالة. ولكن اكرر ان هذه الخلافات تؤخذ من الايه من التحريرات. خلاص، الخلاصة في هذه المسألة ان احنا معنا كم صحبة يقرؤون في ياء مريم إمالة كبرى، صحبة يقرؤون في ياء أي ياسين وياء إيه وياء مريم. نعم. ثم قال رحمة الله عليه وها صف رضا، طبعا إيه وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر، نغلق عليها قوسين. ثم قال وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا، لغاية من البيت الثاني افتح القوس من اول ايه وها صف رضا حلوا الى شفى صادقا. ها اللي وها ايه هاء مريم، هاء اللي هي اللي نقول لك ايه وتحت جنا حلا، ايه اللي تحت مريم؟ طه. يبقى معنا امال الهاء في مريم صف رضا حلوا، الصاد لمن والراء لمن والحاء لمن؟ هؤلاء يقرؤون بإمالة كبرى لان الكلام معطوف على الإمالة. ثم قال وتحت جنا حلا شفا صادقا، تحت ايه؟ تحت مريم. عشان نكمل عشان نرد بس نقرأ في سورة طه يقرأ بإمالة الهاء المشار إليه بالجيم وهو والحاء وهو طيب والشين والصاد، بس كده اكتملت معانا، اكتملت معانا المسألة، اكتملت سورة ايه؟ اكتملت سورة كاف ها يا عين اللي هو فاتحة مريم وفاتحة ايه وفاتحة طه. يبقى عندي إمالة في مريم في الهاء والياء، من الذي أمال الهاء في فاتحة مريم؟ لا صف رضا حلوا، وبعدين صف رضا حلوا، ومين اللي أمال الياء؟ برضو انا بتكلم في مريم، ومن لأمال الياء كم صحبة يا كاف. منتبهين معي؟ طيب نحلل بقى مع بعضنا كده. يبقى معنى كده صف رضا الصاد والراء يقرآني. خدوا بالكم يا أحبة، ركزوا عشان في ناس هتبقى لها إمالة وناس ما لهاش إمالة. كم صحبة ليهم الإمالة في إيه؟ الياء، الياء بس. كم صحبة رضا صف رضا يبقى لهم الإمالة في الاثنين. أما حلوا يبقى له الإمالة في الإيه؟ الإمالة في الهاء، ولا إمالة له في الياء. يعني لما أنت تسمع واحد كده يقرأ هكذا كاف هي عين صاد، يبقى هقول ده بيقرأ لواحد من اثنين، مين هما؟ شعبة أو الكسائي. بس أحسنت، شعبة أو الكسائي. طب لو سمعت واحد كده بيقرأ إيه؟ أنتوا بتردوا عليا من خلال بصوا فتحوا عينيكوا في النظم قدامكوا. أنا قرأت كده إيه؟ كاف هي عين صاد هي يا. أحسن، أبو عمرو، لأن أبو عمرو لا إمالة له في الهاء، لا إمالة له أمال الهاء، ولا إمالة له في الياء. هناخد له إمالة الهاء منين؟ حلوا، صف رضا حلوا. طب وعدم الإمالة في الياء منين؟ ده أنا اللي عندي اللي أماله الياء اللي هم إيه؟ كم صحبة. منتبهين معي؟ طيب لما أجي أقرأ كده وليه؟ انتبهوا معايا وركزوا. كاف هاي عين صاد، أملت الإيه؟ ولم أمل الإيه؟ الهاء. مين ده؟ بصوا كده ابن عامر، لأن ابن عامر له إيه؟ هناخدها منين؟ وكم صحبة يا كاف، وكم صحبة يا كاف. يبقى عندي كده أحبتي نستطيع القول إن من القراء من أمال في الهاء والياء، وهما شعبة والكسائي. طيب ومن القراء من أمال من أمل أمال الإيه؟ الهاء، ولم يمل الإيه؟ اللي هو مين؟ والعكس. ومن القراء من أمال الإيه؟ الياء، ولم يمل الإيه؟ ومن القراء من لم يمل في الاثنين. يبقى وارد عند الصور كلها، الصور الأربعة، إمالة الهاء فقط، وإمالة الياء فقط، وإمالة الحرفين، وعدم الإمالة في الإيه؟ تطلعهم منين؟ من البيت اللي قدامك ده. وكم صحبة يا كافة والخلف ياسر وهاصف رضا حلوا. خلاص تعالوا نخش على طه. احنا عندنا هنا بيقول ايه؟ وتحت جنن جنن حلا شفا صادقا. احنا عندنا فيه هاء وياء، مش كده ولا ايه؟ هاء وايه والطاء. طب احنا الاول مين اللي امال الطاء؟ من الذي امال الطاء؟ صحبة. ناخدها منين؟ وطايا صحبة. طيب صحبة دولة مش امالوا الطاء وامالوا الهاء؟ طب امالوا الهاء ناخدهم منين؟ شفى صادقا، شفى صادقا. هم جاءوا في رمز واحد طايا طاويا صحبة، وهناك شفى صادقا. يبقى دولة نستطيع القول بأن لهم إمالة الإيه؟ الطاء والإيه. بس نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيه ها هكذا الإمالة طيه إمالة الإيه الطاء والإيه والهاء. أول ما تسمع واحد قارئ بيقرأ بهذه الصورة وهذه الكيفية إمالة الحرفين طيه يبقى مش عارف أحدد، ممكن يكون شعبة وممكن يكون حمزة وممكن يكون الكسائي، مش كده ولا إيه؟ طب لو سمعت واحد بيقرأ كده إيه طاهي طاهي هيبقى مين؟ وخلي بالكم لا جنى حلل وورش لا إمالة له كبرى في فواتح السور إلا في هذا الحرف، لا إمالة كبرى لورش في فواتح السور إلا هاء طه، لأن احنا عندنا هاء مريم عدت ما جالوش كلام فيها، مش كده ولا ايه؟ لسه هيجي له كلام، هيبقى له ايه هيجي كلام بس ملوش إمالة كبرى، لا إمالة كبرى. يبقى لو عملنا كده انتبهوا معي طيه اللي هم صحبة، طيب لما نعمل كده طاه جنى حلا، طب عندي حد عمل كده طيها في حد؟ الصورة الرابعة مش موجودة هنا، ما عنديش حد أمال الإيه أمال الإيه دون الهاء، منتبهين معي؟ واضح الكلام؟ طيب يبقى عندي إيه وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر، اغلق قوسين، وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا، ناخد البيت الإيه شفى صادقا من البيت الإيه من البيت الثاني. ثم قال رحمة الله عليه حاميم مختار صحبة، اغلق عليها قوسين، حميم وردت في كم موضع، حاء بتاعت ميم، هو يقصد الشيخ يقول ايه امل حاء اللي هي موجود معها الميم وردت في كم، ودي بيسموها ايه لما يسمى بعض العلماء انكر هذا قال تسمى آل حميم ولا نقول الحواميم، خلاص البعض تقريبا السيوطي او مش فاكر انهم قالوا نقول آل حميم ولا نقول الحواميم. طيب دي خلاص يبقى هنا ايه قال حميم مختار صحبة، الميم لمن؟ الميم لمن؟ طيب وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، دول يقرؤون بإمالة الحاء قولا واحدا، والكلام كله معطوف إلى الآن على الإمالة الكبرى، مفيش إيه تقليل. طيب كيف نقرأ حاميم؟ فهل أصبحت واضحة؟ حيميم حيميم حيميم، بس كل الايه كل المواضع مختار صحبة، مختار صحبة يقرؤون بالايه بالإمالة في المواضع. يبقى لاحظوا معي صحبة ماشيين معانا، صحبة ماشيين بتمامهم في الطاء والهاء في طه، مش كده ولا ايه؟ وبتمامهم في آل حميم، اما في كاف هيا عين لا، ده فيه ايه اللي هيخرج مين؟ حمزة في الايه في الايه في الهاء في الهاء، يخرج حمزة في الهاء ويكون موجود، والقراءة سنة القراءة سنة. طيب ثم قال رحمة الله عليه وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا، برضو نغلق عليها قوسين، وبصر وهم مين البصر ده؟ يبقى أبو عمرو، وهم يعود على مين؟ صحبة مختار مين؟ مختار صحبة اللي فاتوا دول كلهم، يبقى معنى كده ايه دول كام؟ طيب نقول لا نعد تاني ما لا أربعة ونص أربعة إيه لا لا لا لا, لا. ثلاثة ونصين نقول إيه أبو عمرو بتمامه خليكم معايا أبو عمرو بتمامه وحمزة والكسائي ونص الإمام عاصم ونص الإمام ابن عام أدي هم تعود على من سبق ذكره اللي هم مين مختار صحبة وبصر وهم أدرى أي أدرى بقى أصل هي جت هنا في يونس عشان كلمة إيه ولا أدريكم به إنما هي إيه عندك إيه وما أدريك ما القارعة امشي لغاية آخر القرآن أي أدرى القارعة ما القارعة وما أدريك أدرى الألف اللي هي إيه واقعة إيه نعم أدري يبقى دول يقرؤون بالإمالة الإيه بالإمالة الكبرى قال وبالخلف مثلة اللي هو هناك مختار صحبة كان هناك قولا واحدا عند حاميم جاء هنا أصبح له الإيه له الخلاف يبقى معنى هذا أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة يقرؤون بإمالة راء أدرى أدري قولا واحدا والخلاف لإيه لابن ذكوان وغلينا ما بس من أول ما بدأ الذي لم أذكره يبقى راح لإيه للفتح منتبهين يا أحبة من لم أذكره يبقى راح للإيه ذهب للفتح خلصت كده الكلام على الإيه على الإمالة خلص الكلام على الإمالة وما زلنا الشيخ طبعا جاء بفواتح الصور كل فواتح الصور اللي فيها ايه كل ما كان من إمالة في فواتح الصور قال وذرى لورش بين نغلق عليها قوسين ذرى اللي هو ايه اللي هي ايه معانا ايه اللي مر معانا في فواتح الصور من اول ما بدأنا فيها راءات اللي هم ذراء اللي هي ايه الف لام راء يبقى بين اهو جالنا التقليل جاء الينا التقليل عايزين نتعلم بقى واخد بالك نتعلم ايه نتعلم كيفية اللفظ اللي هو الاداء ألف لام راء ألف لام ر ألف لام ر ر ر را را ر ر بس انتبهين معي الفتح والتقليل والإمالة انت تجيب الأول الفتح والإمالة الاقصى والاقصى عشان تعرف تحدد اللي في النص هيبقى شكله ايه لما اقول ايه الف لا او خلي بلاش الالف لام را ر هات حاجه بين الاثنين را ر را را بس يبقى ايه وذرا لورش بين طيب ايه تاني ذكرناه من راءات ولا ادراكم مش كده ولا ايه أدرى حيث ورد اللي هو الشيخ قال إيه وهم وأدرى أي أدرى منتبهين معي أدرى برضو يقرأ ورش بالإيه نعم وما أدراك ما القارعة وما أدري وما أد وما أدراك أدريك أدراك منتبهين بين الإيه بين اللفظين يبقى إيه وذرى لورش بين نغلق عليها قوسين ونافع لدى مريم هايا أيوة ها ويا بتوع مريم نافع كله يقرأ بالإيه الكلام معطوف على التقليل الآن معنى هذا إن هناك في فاتحتي فاتحة مريم يقرأ الإمام نافع بتمامه بالتقليل في الايه؟ في الهاء والياء. وعندنا احنا هناك قلنا ايه في فيها الايه؟ فيها الاربع صور مش كده ولا ايه؟ إمالة الهاء وفتح الياء، وإمالة الياء وفتح الهاء، وإمالة الهاء والياء وفتح الايه؟ الهاء والايه؟ والياء. الصور الأربعة وردة. جالنا كمان التقليل اهو. طب التقليل ازاي؟ التقليل هيبقى بين الايه؟ بين اللي هو بين اللفظين. التقليل يعني بين اللفظين. الاول نقرا الفاتحة شكلها ازاي؟ كاف ها يا عين صاد. طيب عايزين احنا الايه؟ الامالة خدناها، خدنا الشكل اللي انا قرأته ده ايه؟ فتح. طب الامالة كاف هي عين صاد. خلاص بقى النوعين التانيين اللي هو ده خد الهاء ولا اعيدها؟ طيب ناخد التقليل، فاضل الايه؟ التقليل. هي ي هي ي ها يا هي ي هي ي بس. كاف هي عين صاد. واضح؟ بس ومع القراءة يعني اتمرن نفسك عليها هتيجي معك. بس هنا في كلام برضو، المحققين من التحريرات قالوا أن قالون ليس له شيء في إيه؟ في هاء ويا مريم. الـ كذلك يعني قال تقليل قالون عند الجميع سوى القاضي. القاضي برضو الشيخ القاضي عليه رحمة الله، يعني أنا بقول عند الجميع، أنا كاتب لنفسي بفكر نفسي أنا، يعني عند جميع من قرأت له من الإيه؟ من الشراح، إني ذكروا ولم يذكروا هذا الخلاف، لم يتعرضوا إلى إيه؟ إلى هذا الخلاف. عشان بس نعرف إن التحريرات دي يعني لو كان الخلاف ده شغل الناس المتقدمين، تلميذ الإمام الشاطبي ولا الإمام أصلاً في نفسي من التحريرات شيء، أو شغل الموصلي أبو عبد الله الموصلي أو أبو عبد الله الفاسي أو أبو شامة أو ده أو ده، كانوا تكلموا في هذه المسألة، ولكن جاءت هذه من الإيه؟ من التحريرات. طب أنا هرجع إلى الأصل، من الموضوع شغلني، رجعت إلى الداني اللي هو أصل الإيه؟ أصل القصيدة. الإمام الداني قال ونافع، هو بيتكلم على الإيه؟ الـ الـ الـ الـ الإمالة. ونافع الهاء والياء بين بين، يعني هو في سياق الكلام كفلان قرأ بالإمالة وفلان قرأ بكذا، ونافع قاله نافع بتمامه، ونافع الهاء وإيه والياء بين بين. خلاص طيب، وده الكلام في إيه؟ ونافع. أنا بقطع لكم الأبيات، خلي بالكم إحنا ماشيين، أنتم متفقين معايا؟ إنما لو قرينا البيت السابق، شفى صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا، إحنا بناخد الإيه على الدية. طيب وذرى لورش بين بين، ونافع لدى مريم هايا، بس نقف هنا هايا. وحاء جيده حلا، حادي فين؟ حميم اللي هم السبعة، والكلام معطوف على الايه؟ ايوه اصحوا معايا، الكلام معطوف على التقليل، الكلام معطوف على التقليل، اي قلل الحاء اللي هم مين؟ ورش وايه؟ وابو عمرو. يبقى معنى هذا ان الحاء فيها الايه؟ الفتح والتقليل والإمالة، مش كده ولا ايه؟ وزي ما انا بقول عشان تريح نفسك لما تتعلم تطبق، مع الواحد يقعد مع نفسه كده يجرب نفسه يشوف الدنيا تعمل ايه معاه، وانت بتطبق هات الفتح الاول وهات الإمالة وبعد كده هيتضح ليك الايه الحاجة اللي بين الاتنين. لما نقول ايه حاميم، طب هات الإمالة حاميم، بس اجيب اللي بين الاتنين حاميم حاميم حاميم حاميم، منتبهين معي؟ وبهذا نكون قد انتهينا من مواضع الإمالة الموجودة في فواتح الصور. وردت الإمالة في ايه؟ في الايه؟ في الراء. لا لا، الاحرف، الاحرف اللي موجودة في الفواتح، في حرف الراء وحرف الطاء وحرف الهاء وحرف الياء، مش كده؟ وحرف الحاء، مش كده؟ اللي هو اللي ايه حرف الكاف، كاف ايه؟ لا، الكاف ما فيهاش إمالة. ما حدش قال كي، لا يعني صورة كاف. المهم ان احنا نعرف المواقف، الاحرف اللي وقع فيها وردت فيها الإمالة. حروف ايه؟ حروف الراء. طب والراء دي موجودة فين؟ ألف لام راء الستة. طب وحرف الطاء، الطاء وردت في أربع مواضع، والياء في موضعين، ياء ياسين وياء إيه مريم. طب والهاء وردت في موضعين، في سورة مريم وفي سورة طه. طيب ومعايا إيه تاني؟ والحاء وردت في سبعة أو في سبع سور، مش كده؟ طيب بس خلاص، في حاجة تاني غير كده؟ مفيش تاني. أما الكلام اللي هو إيه؟ أدرى، عشان الكلام عن الراء، على الكلام على الإيه؟ الراء. يبقى افتكر كده، أصل مهم جدا، إيه اللي فيه إمالة؟ وصلت إلينا إمالة الراء والطاء والهاء والياء والحاء. بس في تاني؟ انتبهوا بس، أنا ممكن أكون بعد غلط عشان هيتسجل عليا. أقول مرة أخرى، الراء والطاء والهاء والياء والحاء، في حاجة غير كده؟ لا شيء. بس أما نون وكاف كل الفواتح لا، حروف ما فيهاش إيه؟ لا إمالة فيها. ثم قال رحمة الله عليه، خلصنا كده. وخلي بالكم الإمالة دي، الإمام ابن الجزري في الطيبة أدرجها في باب الإمالة، لمها في باب الإيه؟ في باب الإمالة. قال الناظم رحمة الله عليه: نفصل يا حق علا ساحر ضبا، وحيث ضياء وافق الهمز قنبلة. لا الأول ما سألتنيش التوجيه، لا التوجيه بسيط، نحن التوجيه خدنا التوجيه الإمالة فيما سبق، بس في كلام أنا نقلته للشيخ الإيه عالم الدين السخاوي. قال عالم الدين السخاوي رحمة الله عليه: من ترك إمالة الفواتح لم يتركها لأنها لا تجوز، إنما فخمها. أصل الإيه، خدوا بالكو، الفتح من ألفاظه التفخيم، والإمالة من ألفاظها الترقيق. قال: لم يتركها لأنها، من ترك إمالة الفواتح لم يتركها لأنها لا تجوز، إنما فخمها كما يفخم سائر ما تجوز إمالته. هو مذهبه الإيه؟ التفخيم. فله مواضع، يعني أنت لو بصيت لحفص ملوش إلا كلمة واحدة في القرآن هي التي يقرأ فيها بالإيه؟ بالإمالة. طيب، ومن أمالها، قال: ومن أمالها للإشعار بأنها أسماء وليست كالحروف التي لا يجوز إمالتها، نحو ما ولا. يعني قال لك إن الحروف اللي موجودة في فواتح الصور دي تعتبر إيه؟ أسماء، وليست كباقي الإيه؟ كباقي الحروف. قال رحمة الله عليه أي الناظم: نفصل يا حق علا ساحر ضبا، وحيث ضياء وافق الهمز قنبلة. عندي ثلاث قراءات في البدة، أو ثلاث كلمات فيها قراءات: نفصل وساحر وضياء. نفصل في قول المولى تبارك وتعالى، يلا احنا في سورة يونس، ها نفصل الآيات، نفصل الآيات اللي هي الآية الايه في، هتقولي الآية من أولها، هو الذي جعل ايه الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات. يفصل الآيات، قال نفصل يا حق علا، أي اقرأ نفصل بالياء لحق وعلا. حق مين؟ ابن كثير وابو عمرو. والعين لمن؟ يقرؤون بالياء، والباقون يقرؤون بالايه؟ والباقون يقرؤون بالنون. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أخبر به عن الله عز وجل لتقدم اسمه قبل ذلك في الآية، لو رجعت في الآية. والحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه بنون الملكوت، لأنه ملك الأملاك سبحانه وتعالى. ساحر ضبا، ساحر ضبا، ساحر دي فين؟ أكان للناس، كملوا الآية، آخر عايز أوصل للنص بقى للشاهد. قال الكافرون، أيوة عايزك تجيب لي دي، ما أنا اديتك رأس الآية، اديني أنت اللي آخرها، وعلما بأن أنا بقول خطأ كده، لأن العكس رأس الآية في الرأس الآية، مش رأس الآية بداية القراءة، ده رأس الآية عند إيه؟ رجليها عند أول ما بدأت أنا. أكان للناس دي أول رجلين الآية، إنما رأسها هناك آخر ما نقف، خلاص عشان إيه؟ تاخدوا بالكم في الجمع لما الشيخ يقولك ابدأ الأقرب لرأس الآية. رأس الآية هو إحنا بنعد بنحط رقم الآية الأول ولا في الآخر؟ أهو رقمها عند رأسها، رقم الآية عند الإيه؟ ولذلك يقولك إيه؟ اعطف الأقرب لرأس الآية إن شاء الله. طيب يبقى هنا إيه الآية إيه معنا؟ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، إن مبين معنا الآية مبين، إن هذا لساحر مبين. من الذي قرأ ساحر؟ المشار إليهم بالضاء، وهم الكوفيون والإمام ابن كثير. يبقى من قرأ سحر؟ من لم يذكر؟ نافع. ما انت حيجي واحد لك قرأ الباقون بكذا، طب مين الباقون؟ من الباقون؟ الباقون نافع وابن عامر وابو عمرو، ثلاثة دول يقرأوا ايه؟ يعني انتوا بتقرأوا ايه؟ لا ساحر، اللي هم بيقرأوا الحفص اقصد، مش انتوا في ليبيا مش عندكم، انتوا بتقرأوا ايه؟ سحر، خلاص. وفي الجزائر يقرؤون سحر، وهو كده الذي ممكن انت تيجي عندها وتلاقي يغلب عليك قراءتك. قال الكافرون ان هذا لسحر مبين، لساحر مبين. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بإثبات الألف وحذفها، فالحجة لمن أثبتها أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، والحجة لمن حذفها أنه أراد القرآن. الله، توجيه سهل جدا، اللي أثبت أراد النبي، واللي حذف أراد الإيه؟ أراد القرآن. يبقى إيه؟ ساحر ضبا، معايا يا أحبتي، نفصل يا حق علا، ساحر ضبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. حيث ورد في القرآن لفظ ايه؟ ضياء. يعمل قنبل يبدل الياء يبدلها ايه؟ همزة. ضياء. طب حيث ضياء هي ورد في كم موضع؟ هنا هو الذي جعل الشمس ضياء. وعندنا في سورة ايه؟ في سورة الانبياء وفي سورة القصص كما قلت، بس هم المواضع الثلاثة دول. يبقى ضياء وردت فين؟ وردت في ثلاثة مواضع، في يونس وفي الأنبياء وفي سورة القصص. يقرأ قنبل عن الإمام ابن كثير هو الذي جعل الآية معناه الشمس ضياء والقمر نورا. ضياء والقمر، أبدل الياء بس هو إيه؟ أبدلها إيه؟ أبدلها همزة. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: وجه قراءة قنبل بهمزة بعد الضاد، ركزوا بقى شوية أحسن، له كلام عايز الجماعة الصرفيين، أن الأصل عنده ضياء كقراءة الجماعة. قلبت الكلمة فقدمت الهمزة التي بعد الألف في موضع الياء، وأخذت الياء في موضعها، فصار يعني اتنقلت الياء راحت مكان الايه؟ مكان الهمزة، فصارت ايه؟ ضيايا. صارت ايه؟ ضيايا. او حاجة تانية، ضياوى. ضياوى على ايه؟ نعم، على الواو. ان قدرت رده الى الاصل حين تأخرت الايه؟ الياء، لانه من الضوء. وعلى الوجهين جميعا قلبت الياء او الواو اللي هي الاخرانية دي همزة لوقوعها بعد ايه؟ بعد الف زائدة. قلبت همزة لانها وقعت بعد ايه؟ بعد الف زائدة. كما قلبت في قولك دعاء وبناء، واصلها ايه؟ دعاوى وبنايا، فتصير على هذا ضياء، فوزنها هتبقى على وزن ايه؟ فلاء. احسن، فلاعة، مقلوبة عن ايه؟ فعالة. وقراءة الجماعة على الاصل. خلاص، ان حفظت حاجة من اللي قلناه بها ونعمة، وإلا قنبل يقرأ ايه؟ ضياء. خلاص، وحيث ضياء، ويعني لو سمعت، خلي بالكم، لو سمعت حد بيقرأ ضياء اعرف انه بيقرأ لابن كثير من رواية مين؟ من رواية قنبل. ثم قال رحمة الله عليه: وفي قضي الفتحان مع ألف هنا، وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم، لقضى إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. قال: وفي قضي الفتحان مع ألف، حط فتحتين وإيه؟ بدل قضي خلا قاضى، ماشي؟ مع ألف. وقل أجل المرفوع بالنصب، الأجل دي بدل ما هي قضي إليهم أجلهم، لا قضى إليهم، ما خلاص الإعراب واضح أهو، قضى إليهم. ده مين ده؟ كمل. التوجيه، انفرد ابن عامر بهذه القراءة. قال ابن خلوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم القاف أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله فرفع به الايه؟ المفعول. والحجة لمن فتح القاف أنه أتى بالفعل على بناء ما سمي إيه فاعله، وأضمر الفاعل فيه ونصب المفعول بتعدي إيه الفعل إليه. خلاص واضحة مش كده ولا إيه؟ واضحة قراءة إيه؟ قراءة ابن عامر. نعم، ودي نغلق عليها قوسين من أولها إلى آخرها. وفي قضي الفتحان مع ألف هنا، وقل أجل المرفوع بالنصب كملا، وقصر ولا هاد بخلف زكى، وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، انتبهوا معايا، ولا أدراكم به، ولا أدراكم به، ادي الايه اللي هنا. وفي سورة القيامة اللي هو ايه الموضع الاول، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ادي الايه معنى ايه زكى، وفي القيامة، وفي القيامة للأولى اللي هو الايه لا نعم وفي القيامة للأولى نعم نعم نعم نعم للأولى وبالحال أولى. طب يبقى هنا ايه الهاء لمن؟ للبزي. قال وايه الخلاف؟ الخلاف للبزي، خد بالك. وقصر ولا هاد بخلف زكى بلا خلاف، منتبهين معي؟ يعني اذا ذكر الخلاف في الوسط يكون ايه لمن سبق ذكره، جاءت رموز بعد الخلاف تبقى بلا ايه بلا خلاف، والكلام ده تكلمنا فيه كثيرا. وقصر ولا هاد بخلف زكى بلا خلاف، وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، قراءة قنبل على أن اللام للتوكيد، قراءة قنبل خدوا بالكم، لأن قنبل اللي ملوش إيه لا خلاف له، ولذلك الشيخ هنا بيقول قنبل، قراءة قنبل على أن اللام للتوكيد دخلت على أدراكم، فالكلام موجب، وهي على قراءة الجماعة لا التي للنفي دخلت على أدراكم. الإمام الشيخ ابن القاصح في شرحه قال وقوله وبالحال هتبقى متعلقة بالكلام في سورة الإيه؟ سورة القيامة، ليست هنا. وقوله وبالحال أولى تقييد للقصر في لا أقسم بيوم القيامة، يعني أن لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف وأخبر عنه بفعل الحال، أي لا أنا أقسم بي، هذه معنى الكلام وإيه وبالحال إيه اللي هو أولى اللي فوق في سورة إيه في سورة القيامة. وطبعا الخلاف اللي هو اللي موجود هنا خلاف عن الإيه عن البزي البزي، وليس الخلاف عن إيه عن قنبل. ثم قال رحمة الله عليه وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. نعم، ما أنا كنت بتكلم فيه الآن، أنا كنت الآن بتكلم في قصر ولا هادن. قصر ولا هادن، طيب خلصنا منها وخلصنا من التوجيه كمان. طيب قال وخاطب عما يشركون هنا في سورة الايه يونس شذا، وفي الروم والحرفين في النحل اولا. هنا فين؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه اللي هنا. طيب اللي في الروم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ها كمل الآية، ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما. هذه الايه الثاني الروم. طب النحل اولا، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ده دي الايه الايه الاولى. طب والثانيه اللي هي ايه، خلق السماوات والارض بالحق تعالى، الايه رقم ثلاثه. ادي اللي هم الايه موضعي، يبقى كم موضع دولة؟ اربع مواضع، واحد في الايه، واحد في يونس، وموضع في سورة الروم، واثنين فين بس. في كلمة هنا بقول لك ايه، والحرفين في النحل اولا، التقييد ده يوحي الى ايه؟ ان في النحل تاني، يعني في ممكن يكون اثنين ثلاثة اربعة، فهو الخد الاول. طب انت لو دورت في النحل مش هتلاقي غير هما الاثنين دول. طب الشيخ قال الكلمة دي ليه؟ ما انا شغلتني.